إن مادة هذا الشريط مكملة للمادة التي قبله. لنا الاستثناء إما إخراج ما تناوله أو ما يصح أن يتناوله المستثنى منه. أيوه يعني ما يستناوله اللفظ والمستثنى منه. يعني نعم. أيوه. ما يصح. ما يصح. أيوه. وأحد الجنسين لا يصح أن يتناوله الآخر. أي. لا بس إذا وصف الجنسان بما يصلح لهما. يكون لسان زي المجيء وزي الأكل وزي يعني مثلا ممكن يكون الاستثناء منهم. أي. نعم. قالوا وقع في القرآن واللغة كثيرا. قلنا يتعين حمله على المجاز والاتساع، لأن ما ذكرناه قاطع، وجواز استثناء أحد النقدين من الآخر عند بعضهم استحسان، وأن لا يكون مستغرقا إجماعا. أيوة، وأن لا يكون مستغرقا اللي هو الاستثناء. ما يقول له علي عشرة إلا عشرة، فإذا استغرق فهو باطل. نعم، يكون كأنه لم يتكلم بشيء. نعم. وفي الأكثر أي يعني يقول له علي عشر دنانير إلا درهما، أو له علي ألف إلا ثوب مثلا، إلا ثوبا. هذا بعضهم يعني هذا يعني هل يؤخذ ثمن الثوب من هذا؟ فهذا المراد يعني. نعم. يعني لا يعني أجاز الاستثناء منه استحسانا، يعني من باب الاستحسان اللي هو يعني زي تقول قياسا أو اجتهادا، كذلك استحسانا. أي. نعم. وفي الأكثر والنصف خلافا. نعم. والنصف خلافا. خلافا. خلافا. أي. وفي الأكثر والنصف يعني الاستثناء، استثناء الأكثر. يقول له علي عشرة إلا سبعة. هذا بعضهم يقول هذا ليس من كلام العرب، فإن العرب تستثني الأقل ولا تستثني الأكثر ولا تستثني النصف. والصحيح أنه ما في شيء يمنعه، وكثرة الاستعمال لا تدل على المنع، أو قلة الاستعمال لا تدل على المنع. وبعضهم يقول أنه ورد في القرآن إلا عبادك من المخلصين، وقال في الآية الأخرى أي إما أن يكون المخلصون والصالحون يعني أكثر أو أقل، وفي كلا الحالين كل منهما استثنية من الآخر. نعم. أيوه. واختصر قوم على الأقل، وهو الصحيح من مذهبنا، يعني هو الغالب وهو الأفصح. نعم. وإذا تعقب الاستثناء جملا نحو والذين يرمون المحصنات، إلى قوله تعالى إلا الذين تابوا، وكقوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن الرجل في سلطانه، لا يؤم أيوة. لا يؤمن أيوه. لا يؤمن الرجل في سلطانه، الرجل لا يؤمن ها الرجل في سلطانه. أي أيوه. طيب. ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه. أيوه. عاد إلى الكل عندنا وعند الشافعي. صحيح. نعم. وإلى الأخيرة عند الحنفية. أي هو في الحقيقة أنه ظاهر في الرجوع يعني في الأخيرة، هذا ظاهر، لأن الاستثناء مثل الضمير ومثل اسم الإشارة، وقد يرجع إلى الجميع بقرينة، وقد يرجع للوسطى أو الجملة الأولى بقرينة. أي فهو ظاهر يعني في أنه يرجع، إذا كان متعاطف يرجع للجميع، وقد يرجع للأخيرة فقط، وقد يرجع للوسطى، وقد يرجع للأولى، لكن لا بد من قرينة، والظاهر أنه يرجع للجميع. نعم. وتوقف المرتضى توقفا اشتراكيا. توقف اشتراكي معناه يقول انه جائز ان يرجع للاخير ويرجع للكل ويرجع لل... أي فهو مشترك لا بد له من قرينة تبين مرجعه. نعم. والقاضي ابو بكر والغزالي توقفا عارضيا. هذا ما فهمت. تعارضيا اي هذا هو ما هو عارضا تعارضيا لانه يعني ما ايوه معناه عارضيا هو من باب التعارض لانه اذا قال يعني هناك يعني يكون مشترك والمشترك مجمل واما اذا كان متعارض قصده يقول انه كلها محتمله واحتمالاتها سواء فهو ليس مشتركا وانما هو يعني متعارض والمتعارض كذلك لا يمكن العمل به الا بالترجيح. نعم. أيوه. العطف يوجب اتحاد الجمل معنى فعاد الى الكل. نعم. كما لو اتحدت لفظا. نعم. ولان تكرير الاستثناء عقيب كل جمله عي قبيح باتفاق اهل اللغه. صح. يعني ما يقول الا كذا والا كذا والا كذا فهذا ليس من كلام العرب الفصيح. نعم. فمقتضى الفصاحة العود إلى الكل ولأن الشرط يعود إلى الكل نحو نسائي طوالق وعبيدي أحرار إن كلمت زيدا. نعم. فكذلك الاستثناء بجامع افتقارهما إلى متعلق ولهذا يسمى التعليق بمشيئة الله تعالى استثناء. نعم. لا يقال رتبة الشرط التقديم بخلاف الاستثناء لأننا نقول عقلا لا لغة. نعم. ثم الكلام فيما إذا تأخر ولا فرق ثم يلزمكم أن يتعلق بالأولى بالأولى فقط مطلقا أو إذا تقدم هو باطل. قالوا تفاصلت الجمل بالعاطف أشبه الفصل بكلام أجنبي وتعلق الاستثناء ضروري فاندفع بما ذكرناه. إيه اندفع بأقل شيء يقول هذا يعني عود الاستثناء على الجمل هذا ضرورة والضرورة تندفع بأقل ما يدفع بها مثل ما لو احتمل اللفظ معاني كثيرة فيندفع الاحتمال بمعنى واحد. نعم. أو التقدير يقولون التقدير يكفي تقدير شيء واحد بدل ما تقدر أشياء كثيرة. نعم. فالمرجح القرب كإعمال أقرب العاملين. نعم. وعوده إلى الكل مشكوك فلا يرفع العموم فلا يرفع العموم المتيقن فلا يرفع العموم المتيقن متيقن فلا يرفع العموم المتيقن متيقن. وأجيب بأن قد بينا أن العطف بواو الجمع يوجب اتحادا معنويا يعني في التشريك يعني يفيد التشريك بين الجمل. نعم. وهو المعتبر دون التفاصيل اللفظي دون التفاصيل اللفظي تفصيلات اللفظي والله دون التفاصيل اللفظي وتعلق الاستثناء بما قبله لصلاحيته له لا ضرورة لا ضرورة عقلية. ايوه ايش لا ضروره اعمال اقرب العاملين بصري معارض بعكسه عند الكوفيين بصري ايوه عشان الكوفيين وتيقن العموم قبل تمام الكلام ممنوع وانما يتم بالاستثناء. لا هو يعني هو كامل بالعطف هو العموم بالعطف وليس بالاستثناء ولكن الاستثناء هل هو يعني داخل على الجميع فإن الاستثناء هو الذي يعني يرفع العموم لا أنه هو الذي يدل على العموم. نعم. المرتضى استعمل في اللغة عائدا إلى الكل وإلى البعض والأصل في الاستعمال الحقيقة وقياسا على الحال والظرفين. نعم. القاضي تعرضت الأدلة. نعم. وقال توقفا اشتراكيا هو هذا معناه أنه سببه الاشتراك وقال إن هذه يعني دلالات حقيقية لذلك صارت مشتركة كونه مرة يعود على الأخيرة أو الوسطى أو الأولى وعوده على الجميع حقيقي، إذن هذا مشترك. وأما هذا يقول تعارضت الأدلة، أنه إذا نظرنا مرة إلى أنه رجع إلى الأخيرة فقط هذا دليل على أنه يرجع للأخيرة، وإذا نظرنا مرة إلى أنه يرجع للأولى فهذا دليل، ومرة في دليل آخر رجع للوسطى فهذا دليل، إذن هذا تعارض. نعم طيب. استعمل في اللغة عائدا إلى الكل وإلى البعض، والأصل في الاستعمال الحقيقة وقياسا على الحال والظرفين. نعم كيف على الحال والظرفين؟ كيف وقياسا على الحال والظرفين؟ لأنه بعض الأحيان تكون الحال من جملة متأخرة، وبعض الأحيان تكون من جملة متقدمة، وكذلك الظرف يكون متعلق بالأخير ويكون متعلق بما قبل ذلك. نعم. القاضي تعارضت الأدلة فيطلب المرجح الخارجي. هو هذا. نعم. هو في الحقيقة الراجح أنه لا بد من قرينة. أظن الشيخ رحمه الله ذكر هذا، ما أدري هو ذكره في المذكرة أو في أضواء البيان، على أن الاستثناء قد يرجع للأخيرة، قد لا يرجع للأخيرة نهاية، قد يرجع للأولى وقد يرجع. وفي هذه الآيات اللي هي إلا الذين تابوا فإنه لا يرجع للأولى قطعا والثانية، لأنه لا يرجع للجلد ولا إقامة الحد، هذا قطعا لا يرجع إليها. أيوه. وفي قوله تعالى وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا بعد ذلك وأصلحوا. أي وقال فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. هل يعني الأحناف قالوا أنه راجع للفسق فقط وأولئك هم الفاسقون، أما يعني الجلد لا يرجع إليه باتفاق، فهمت؟ والشيخ رحمه الله قال هذه بقرائن. إذن الصحيح أن الاستثناء لا بد له من قرينة تبين هل هو راجع للجميع. إذا لم توجد قرينة فكل الجمل سواء، وهذه قرينة للرجوع للكل. وإذا وجدت قرينة على أن الأولى لا تدخل وأن الأخيرة تدخل، وقد يكون بعض الجمل متفق على دخولها وخروجها. نعم نعم. كيف لا تحتاج إلى قرينة؟ نعم. لكن ابتداء نقول صلاحية أو أي هذا إذا لم توجد قرينة، مثل اللفظ الظاهر، اللفظ العام يكون ظاهر في كذا، فإذا وجد دليل ما تقول لي لا، دائما اللفظ العام لا يخصص أو لا تكون قرينة في أنه لا يراد ظاهره. نعم. أيوه. الشرط ما توقف عليه تأثير المؤثر على غير جهة السببية. هذا يعني تعريف غريب. هذا أول شيء، الشروط اللغوية هي أسباب، كل شرط لغوي فهو سبب بدليل أنه يؤثر في الوجود وفي العدم. والشرط تعريفه هو ما يعني يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته، هذا هو تعريف الشرط. أما قوله المشروط وما إلى ذلك هذا عيب في التعريفات. اقرأه. ما توقف عليه تأثير المؤثر على غير جهة السببية. نعم. يساوي ما سبق عند الكلام عليه. أي. وهو من مخصصات كالاستثناء. وهذا لكنه الشروط اللغوية أسباب، ذكر ذلك القرافي وغيره. نعم. أي. وتأثيره إذا دخل على السبب في تأخير حكمه حتى يوجد، لا في منع السببية خلافا للحنفية. نعم. ونحوه الغاية، نحو حتى يطهرن وحتى تنكح زوجا غيره. يعني هو يعني الشرط يعني كل الشروط هذه اللي هي من المخصصات هي شروط لغوية وليست الشروط الشرعية، انه في شرط شرعي وفي شرط لغوي وفي شرط يعني عقلي، والذي يأتي هنا هو الشروط اللغوية وهي اسباب. نعم. ايوه. المطلق والمقيد. اي المطلق ما تناول واحدا غير معين باعتبار حقيقة شاملة لجنسه. نعم نعم. أيوة. أما قوله على غير جهة السببية فالظاهر أنه لا حاجة إليه هاهنا، وإنما ذكرته للمختصر ظنا أن سبب الحكم غير علته وشرطه. فوقع الاحتراز بقوله على غير جهة السببية عن السبب، وليس كذلك. أيوة. بل قد سبق أن العلة هي السبب، فصار قولنا ما توقف عليه تأثير المؤثر كافيا في تعريف الشرط. أيوة. بعدين هو الشرط هناك يختلف عن الشرط هنا، لأن الشرط هنا اللي هو من المخصصات هو لغوي وهو سبب، وأما الشرط الذي تقدم اللي هو من أنواع الحكم الوضعي وهو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم ولا ذلك، كالطهارة للصلاة وما إلى ذلك، فهذا تقدم. نعم. وأما السبب والعلة على أنهما متحدان فلا فرق بينهما، وعلى أن العلة هي ما أثر في الحكم والسبب ما وجد الحكم عنده لا به، فيكون بينهما عموم وخصوص، فكل يعني علة سبب وليس كل سبب علة. نعم. أيوه. المطلق والمقيد. المطلق ما تناول واحدا غير معين. أيوة. المطلق في اللغة هو المرسل الذي ليس له قيد، ومنه الحديث المرسل، يعني مرسل عن السند. وفي الإصلاح اصطلاح وما ذكر هو يعني ما دل على واحد غير معين باعتبار حقيقته الشاملة للجنسي، كرجل ومؤمن. أيوة. نعم. ما تناول واحدا غير معين باعتبار حقيقة شاملة لجنسه، نحو فتحرير رقبة ولا نكاح إلا بولي. نعم. والمقيد ما تناول معينا أو موصوفا بزائد على حقيقة جنسه، نحو أي يعني معينا مثل زيد، أو غير معين موصوف بأمر زائد كرجل مؤمن ورقبة مؤمنة. ما دل على معين مثلا كزيد، أو غير معين موصوف بأمر زائد. قوله أو موصوف يعني معناه غير معين موصوف بأمر زائد على الحقيقة الشاملة لجنسه. نعم. نحو شهرين متتابعين. نعم. وقد سبق أن الدال على الماهية من حيث هي فقط مطلق، فالمقيد يقابله. أي لأنه الإطلاق والتقييد كما سبق في العموم والخصوص هو أمر نسبي، قد يكون مطلق باعتبار وهو مقيد باعتبار. إذا قلت رجل هذا مطلق لكنه مقيد بأنه لا يشمل المرأة، أي كذلك يعني، وهكذا كالعموم والخصوص. والفرق بين العموم والخصوص والإطلاق والتقييد أن العموم والخصوص توصف بهم الذوات، والإطلاق والتقييد في الأوصاف، معناه إذا كان مطلقا غير موصوف، إذا كان مقيدا موصوف. أي ورب يعني له يكون عاما باعتبار ومطلقا باعتبار. نعم. أيوه. فالمقيد يقابله والمعاني متقاربة وتتفاوت مراتبه باعتبار قلة القيود وكثرتها. وبعضهم جعل المطلق هو نفس النكرة، وبعضهم جعل بين المطلق والنكرة فرقا اعتباريا، إذا لوحظت الوحدة في المطلق فهو نكرة، وإذا لوحظ الجنس فهو مطلق ولا يقال له نكرة، والصحيح أنهما متحدان. نعم. قد يجتمعان في لفظ واحد بالجهتين كرقبة مؤمنة قيدت من حيث الدين وأطلقت من حيث ما سواه، ويقال فعل مقيد أو مطلق باعتبار اختصاصه ببعض مفاعيله من ظرف ونحوه وعدم. نعم. ويحمل المطلق على المقيد إذا اتحد سبباً وحكما، نحو لا نكاح إلا بولي وشهود، مع إلا بولي مرشد وشاهدي عدل. يعني هنا القيد قد يكون بوصف وقد يكون بزيادة يعني حكم آخر. أي فقوله لا نكاح إلا بولي، الشهود ليست وصف للولي أي، ولكن هو تقييد للنكاح، لا نكاح إلا بولي وشهود، يعني كأنه وصف النكاح هنا بالولي والشهود، لكن لو قال بولي مرشد وشاهدي عدل لكان فيه تقييد للولي وفيه تقييد إيه؟ وقد يكون التقييد هو الزيادة فقط، فالزيادة كلمة على كلمة، هذا تقييد للكلمة الأولى. نعم. إيه؟ لنا إعمالهما أو إلغاؤهما أو أحدهما ممتنع وترجيح بلا مرجح، فتعين الجمع بينهما بما ذكرنا. طبعا هذا عند الجمهور، أما الأحناف فلا يتفقون في أن المطلق يحمل على المقيد، لأنهم يقولون الحمل المطلق على المقيد هو من باب القياس، والقياس يعني لا يكون في الحدود كما قالوا في الكفارة وفي غيرها. نعم. قال الزيادة على النص نسخ. إيه هذا إذا كانت الزيادة بغير يعني تختلف عن المزيد عليه، إذا كانت الزيادة خبر أحد على يعني متواتر فإنها تكون نسخا عندهم كما تقدم في يعني الزيادة. نعم. كلام الحكيم يحمل على إطلاقه، ولأنه من باب مفهوم الصفة وليس بحج وليس بحجة عندنا. أي يعني يقول أنه يعني إما أنه قياس وإما أنه من باب مفهوم المخالفة، والقياس عندهم لا يكون في الكفارات، ومفهوم المخالفة ليس بحجة عندهم. نعم. قلنا الأول ونصيته على إرادة المطلق ممنوعان. نعم. قلنا الأول ونصيته على إرادة المطلق ممنوعان. على إرادة المطلق أي ممنوعان. الأول يعني زيادة على النص نسخ. أيوه. نصيته على إرادة المطلق. نعم. كيف؟ قول إيش؟ قال يعني أبو حنيفة كان الزيادة على النص نسخ. هذا الأول. أيوه. الثاني كلام الحكيم يحمل على إطلاقه. أي. قال هو الأول ونصيته على إرادة المطلق ممنوعان. أي. يعني النص. نعم. كونه نسخ ممنوع وكونه يعني نص على الإطلاق ممنوع. يعني نعم. والثاني. الجمهور يقولون كلام الله عز وجل وكلام رسوله مثل الكلام الواحد، فيحمله مطلقه على مقيده، فإذا أطلق وقيد في مكان علمنا أنه لا فرق بينهما لأنه كالكلام الواحد ولا يتعارض. نعم. الثاني معارض بأن الحكيم لا يأمر بالجمع بين الضدين ولا الترجيح بلا مرجح، ويأتي الجواب الثالث نقرأه لنتوقف. طيب. الجواب الثالث هو خلص بقي صور أخرى للمطلق والمقيد. ويتحد الحكم نكمل يا شيخ. طيب. وإن اتحد حكما لا سببا كرقبة مؤمنة في كفارة القتل ورقبة مطلقة في الظهار، فكذلك نعم. عند القاضي والمالكية أنه يحمل عليه. نعم. أي. وبعض الشافعية، وخالف بعضهم وأكثر الحنفية وأبو إسحاق ابن شاقلة. وقال أبو الخطاب إن عضده قياس حمل عليه كتخصيص العام بالقياس، وإلا فلا ولعله أولى. أي يعني وإلا فلا، هو يعني في خلاف حمل المطلق على المقيد في قضية الكفارة وقضية القتل، هذا في خلاف بين العلماء، حتى الذين يقولون بحمل المطلق على المقيد ما اتفقوا على حمله عليه. أيوه. ولا شك أن يعني الرقبة المؤمنة تجزي قطعا لأنها ليست محل خلاف وهي رقبة، الذي يقول بحمل المطلق، ولكن كونه تجزئ الكافرة هذا محل خلاف، وأما الرقبة المؤمنة فإنها مجزية قطعا لأنها رقبة ومؤمنة. النافي لعل إطلاق الشارع وتقييده لتفاوت الحكمين في الرتبة عنده، فتسويتنا بينهما عكس مقصوده. أي. المثبت يعني هو الحقيقة اللي يشكل في هذا أن في قتل كفارة القتل الخطأ أنه كررها في آيات متتالية، كرر المؤمنة وهناك ما ذكرها، فهذا الحقيقة محتمل، لأنه يعني أنه المراد هنا هو التقييد وهناك المراد الإطلاق. نعم. وقد يكون في عتق الرقبة الكافرة يعني ترغيبا في الدخول في الإسلام وما إلى ذلك. نعم. المثبت عادة العرب الإطلاق في موضع والتقييد في آخر، وقد علم من الشرع بناء قواعده بعضها على بعض من تخصيص العام وتبيين المجمل، فكذا ها هنا. أي نعم. ولأنه قد قيد، هذا إذا كان في كلام واحد مسلم، لكن إذا لم يكن في كلام واحد ليس مسلما، يعني مثل البيت الذي يذكرونه، هذا كلام متصل. نعم. نعم. ولأنه قد قيد كما في قوله تعالى استشهدوا شهيدين من رجالكم لأشهدوا ذوي عدل منكم، فإن اختلف الحكم فلا حمل، كتقييد الصوم بالتتابع وإطلاق الإطعام إذ شرط للحاق اتحاده، ومتى اجتمع المطلق ومقيدان متضادان حمل على أشبههما به. أي هذا يمثلون له بكفارة اليمين وكفارة الظهار وصوم يعني التمتع، فإنه قيد يعني كفارة الظهار بالتتابع، وقيد يعني صوم التمتع بالتفريق، ولم يقيد لا بتفريق ولا يعني تتابع صوم يعني كفارة اليمين. وبعضهم يقول كفارة اليمين أقرب هي بكفارة الظهار، لأن كل منهما كفارة فتتتابع، وبعضهم يقول يعني أنه يقيس على لأنها أقرب. وأما المقيدان اللذان ليس أحدهما أقرب، المطلقان اللذان ليس أحدهما أقرب للآخر، فيمثلون له بالصيام يعني القضاء مع التتابع وصيام رمضان، مع قصدي صيام رمضان هو متتابع، وصيام القضاء لا صيام التمتع متفرق، فأيهما أقرب إليه القضاء؟ القضاء أيهما أقرب إلى صوم التتابع؟ القضاء أقرب هو لرمضان أم هو لي؟ أي شيخ أيهما أقوى في الحكم؟ اختلف الحكم أو اختلف السبب؟ اتفق السبب حتى إذا اختلف الحكم واختلف السبب كذلك ما في اتفاق. بعضهم يقول في اتفاق أنه لا يحمل عليه مطلقا، هو في كلام المالكية في قضية يعني التيمم. أيهما في مسألتين اتفق الحكم واختلف السبب، أو اختلف الحكم واتفق السبب، وكلهما مختلف، أيهما اتفق الحكم أو اختلف الحكم مع السبب؟ هو أصلا يعني اتفاق الحكم أقوى من اتفاق السبب. أي مثال مثلا الإسباب، يقولون أنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ما تحت الإزار ما تحت الكعبة من الإزار ففي النار، هذا الحكم في النار. وفي قول الله وفي قوله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يكلمهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ومنهم المسبي الإزار، قالوا فهنا لا يحمل خيلاء، هنا لا يحمل مطلق على المقيد لاختلاف الحكم، هل وقال هنا اختلف الحكم؟ أنا ما أقول ما أظن أن هذا من باب المطلق والمقيد أصلا، فين الإطلاق وفين التقييد؟ الإطلاق في المسبي الإزار، والتقييد من جر ثوبه خيلاء. المسبي الإزار يعني إذا كان مو تحت الكعبين، إذا أسبل إزاره تحت الكعبين، إذا كان ما في تحت الكعبين الإسبال الإسبال يعني الإسبال يكون عام ما يكون خاص، ما يكون مطلق. الإسبال ليس مطلقا وإنما هو عام، لكن أطلقه على عن وصف الخيلاء. إذن هذا ما يكون من باب المطلق والمقيد، يكون من باب العام والخاص. إذا اطلقه عن وصف الخيال. ما هو اطلاق هذا يعني اللفظ، هل هو مطلق ولا عام؟ كيف فرق انا بينه؟ والفرق بين المطلق والعام ما هو اللفظ؟ لفظ النبي صلى الله عليه وسلم المسبل للإزار، هذا ما هو مطلق. طيب من أسبل؟ من أسبل ما هو مطلق. ما أسبل الكعبين من الإزار؟ لا، هذا اللفظ أسبل الكعبين من الإزار النار. أيوة، هذا لا يسمى مطلق ولا ليس، هذه ألفاظ عامة يعني لا تأتي عليها. أنا قصدي أنه يعني في بعض الناس يدخل شيء في شيء ليس منه، مثل الذين يقولون بأن المطلق إذا كان في السياق النفي، والمطلق في السياق النفي ليس مطلقا، يكون من باب العام، تكون مسألة أخرى. يقول المصنف رحمه الله تعالى: المجمل، المجمل لغة ما جعل جملة واحدة لا ينفرد بعض أحادها عن بعض. المجمل هو مثل ما ذكر، يعني المجمل يعني ما لا يتميز بعضه عن بعض، ومنه الجملة، ومنه حديث عن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها، وضعوها يعني أذابوها فأكلوا ثمنها. نعم، إذن المجمل هو الذي لا يمكن أن يتميز بعضها عن بعض ولا يفهم معناه من صيغته اصطلاحا. المجمل ما لا يفهم معناه من صيغته. نعم، أيوة. اصطلاحا اللفظ المتردد بين محتملين فصاعدا على السواء، وهو ما لا يفهم معناه من صيغته، هذا أحسن تعريف له. أيوة. وقيل ما لا يفهم منه عند الإطلاق معنى، هو ما يفهم معناه من صيغته. نعم، قلت معين وإلا بطل بالمشترك، هو هذا، لأن المشترك كذلك إذا لم يتميز أحد معنيه أو معانيه ولا يمكن حمله عليها جميعا هو من باب المجمل. نعم، فإنه يفهم منه معنى غير معين، هم معنى غير معين، وغير معين يفهم منه، أيوه يفهم منه هو معنى غير معين، أيوه يفهم منه معنى غير معين، وهو إما في المفرد كالعين والقرء والجون والشفة في الأسماء. أيوه، يعني هذا إذا لم يتميز ولم يمكن إطلاقه على جميع معانيه، إذا أمكن إطلاقه على جميع معانيه أصبح من العام. لما تقدم إذا قال رأيت العين وأراد الباصرة والفضة والذهب والشمس والجاسوس، هذا كله يكون باب العام، لكن إذا لم يتميز، إذا لم يكن عاما بمعنى أنه لا يمكن حمله على جميع معانيه ولم يتبين بقرينة فهو من باب المجمل. نعم، والشفق في الأسماء، وعسعس وبان في الأفعال. نعم، وتردد الواو بين العطف والاتجاه في نحو قوله تعالى الراسخون. نعم، هذا كله إذا لم يتميز يكون داخل في الإجمال، وإذا تميز بقرينة أو بدليل ما يكون من باب المجمل، لأن المجمل يدخل فيه ما لا يفهم معناه من صيغته أو ما لا يتعين معناه من صيغته، لأنه إذا لم يتعين لم يفهم. نعم، ومن بين ابتداء الغرض والتبعيض في آية التيمم في الحروف. نعم، أو بالمركب كتردد الذي بيده عقدة النكاح بين الولي والزوج. نعم، أو بالمركب، هذا يعني كله أمثلة للمشترك، أن المشترك إما أن يكون في الحروف أو في الأسماء أو في الأفعال أو في الأسلوب. نعم، وقد يقع من جهة التصريف كالمختار والمختار للفاعل والمفعول، أي إذا لم يتميز أن الفعل الأدوف أو المضعف إذا صيغ منه اسم الفاعل يختلف مع اسم المفعول ولا يتميز إلا بقرينة، سواء كان يعني إذا صيغ مثل المختار ومثل المضار يعني ممكن يكون مختار وقع عليه الاختيار أو مختار بنفسه، وكذلك يكون مضار أو مضارب. أي نعم. وحكمه التوقف على البيان الخارجي، هو هذا إذن هو من باب المجمل، لأنه يصدق عليه تعريف المجمل وهو ما لا يفهم معناه من صيغته، وإذا فهم منه معاني لا يتعين أحدها أصبح مجملا، يعني لا يمكن العمل به حتى يبين. كما أن العامة إذا لم يكن مرادا به العموم لا بد من مخصص، وإلا كان مجملا. نعم. وقد ادعى الإجمال في أمور، وقد ادعى الدعية الإجمال في أمور وليست كذلك، منها نحو قوله تعالى نحو قوله تعالى حرمت عليكم الميتة. نعم. أي أكلها. واحد. هذا يعني منقول عن الأحناف ينسب إليهم، وفي الحقيقة أن هذه ظواهر وليس من باب المجمل، وهم يقولون الذي يقول بأن هذا مجمل، حرمت عليكم أمهاتكم، حرمت عليكم الميتة، رفع عن أمة الخطأ والنسيان، أن هذا من باب المجمل، ونظر إلى أنه إلى أن اللفظ لا يحمل على ظاهره قطعا، وأن هناك عدة تقديرات يمكن يحمل عليها ولا شيء يعين واحد من هذه التقديرات، إذن هو مجمل. هذه دعوة، ولكن في الحقيقة أنه أن كل شيء من هذه المسائل أو كل واحدة يظهر المقدر فيها. إذا قال حرمت عليكم أمهاتكم يعني العقد عليها أو نكاحها، وإذا قال حرمت عليكم الميتة يعني أكلها، لأن الأعيان لا توصف بالتحريم ولكن الفعل هو الذي يتعلق بالتحريم، هذا قصدهم. قالوا حرمت عليكم الميتة، إيش المحرم؟ هل هو النظر إليها أو وقوعها؟ وهذا كله لا يتجه للتحريم. نعم. وأمهاتكم أي وطعهن عند أبي الخطاب وبعض الشافعية خلافا للقاضي والكرخي. ما هو وطعهن يعني النكاح من حيث هو، سواء كان عقد أو يعني حرمت عليكم أمهاتكم يعني نكاحهم بجميع المعاني بجميع العقد وغيرهم باب أولى. نعم. لنا الحكم المضاف إلى العين ينصرف لغة وعرفا إلى ما أعدت له وهو ما ذكرناه. أيوة يعني يكون ظاهر أعدت له، يعني النكاح هو يعني تحريم الأم، لماذا تحريمها؟ تحريمها ينصرف إلى النكاح أو نكاحها، وتحريم الميتة ينصرف إلى الأكل فيها، وهكذا. نعم. قالوا المحرم فعل يتعلق بالعين لا نفسها والأفعال متساوية. هو هذا، ولكن ادعاء أن الأفعال متساوية غير صحيح بدليل الظهور، والعرف هو الذي يبين الظاهر في ذلك. نعم. قلنا ممنوع، بل الترجيح عرفي كما ذكر. نعم. وكذا أحل الله البيع وحرم الربا. نعم. عند القاضي لتردد الربا بين مسمييه اللغوي والشرعي. أي يعني لأنه هو الربا في الشرع هو يعني إما يعني المعاملة المنهي عنها، إما للتدليس أو الغبن وما العلل التي هي تحرم سبب في تحريم الربا، أو قيل اللغة يطلق على الزيادة والنماء، والزيادة والنماء تكون في البيع وتكون في الربا. نعم. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بطهور. أي هذا الحقيقة الأحناف لا يخالفون في هذا، لأنه ما في الصلاة إلا بطهور، والسبب في ذلك أن قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بطهور هذا مبين ليقيم الصلاة، بينما يعني قوله لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب هذا يعني يتعارض في الظاهر عندهم بين قوله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن، فهمتم؟ أما قوله لا صلاة إلا بطهور هذا لا يتعارض مع شيء، وأما قوله لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب هذا متعارض أو زيادة على قوله فقرأوا ما تيسر من القرآن. نعم. وما تيسر من القرآن يشمل الفاتحة وغيرها، فعندئذ اشتراط الفاتحة هذا يتعارض مع يعني الأدلة الواردة في ذلك. لذلك لا يخالفون في أن الصلاة لا بد لها من طهور، وأن المنفي هنا هو الصلاة الحقيقية، الحقيقة الشرعية للصلاة. نعم. أما هناك يمكن المنفي الكمال. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل، وهو مجمل عند الحنفية، قيل لتردده بين اللغوي والشرعي. لا، هم لا صيام، هو يعني هم حملوا عملوه على صوم النذر، حملوه على صوم النذر أو القضاء، وقالوا لا صيام لمن لم يبيت النية من الصيام. قالوا لا بد أن يكون هذا في النذر أو القضاء، وهذا سوف يأتي إذا لم يكن تقدم في التأويل البعيد، تأويل له وصرفه عن ظاهره لدليل ضعيف. نعم. وقيل لأن حمله على نفي الصورة باطل، فتعين حمله على نفي الحكم، والأحكام متساوية. أي هو نفس اللي قالوا في هذا، مع أنه لا صلاة لمن لم يبيت الصيام، لا صيام لمن لم يبيت النية، هذا مثل يعني أيما امرأة نكحت بغير إذنها ولياها فنكاحها باطل. حملوا المرأة على الصغيرة، وحملوا الصيام هنا على ماذا؟ على صيام النذر. قالوا لأن يعني صيام رمضان اللي هو صيام الفرض هذا يتعين، لا يحتاج إلى نية، لأنه يتعين لأن وقته مضيق، وأما ما ليس له وقت معين هو الذي يحتاج إلى نية. نعم. نعم. هو تأويل، هذا تأويل، والأصوليون يسمونه التأويل البعيد، لأن حمل الصيام على صيام النذر والقضاء هذا نادر. أي كما أن المرأة حملها على الصغيرة هذا مجاز ولا بد له من قرينة. نعم. ولنا أن الموضوعات الشرعية غلبت في كلام الشارع، فاللغوية بالنسبة إليها مجاز، وأيضا اشتهر عرفا نفي الشيء لانتفاء فائدته. صحيح. نحو لا علم إلا ما نفع، ولا بلد إلا بسلطان، فيحمل هنا على نفي الصحة لانتفاء الفائدة. وهذا نعم. الكلام فيه لا عمل إلا بنية. نعم. طبعا لا عمل إلا بنية، هذا يشترط فيه العمل الذي تشترط فيه النية، أما العمل الذي يصح بدون نية هذا الحديث ليس مصبا عليه. أي أن هناك بعض الأعمال لا يمكن تقع إلا بنية، وهناك أعمال تقع بدون نية لكنها لا أجر فيها. نعم. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. نعم. أي رفع حكمه. أي نعم، يعني رفع عن أمة الخطأ والنسيان، هذا الكلام لا يمكن حمله على ظاهره، لأن الخطأ والنسيان ما يرفع عن الإنسان، لأن الإنسان يلازمه الخطأ والنسيان، إذن ما هو المراد؟ فالأحناف يقال أنهم قالوا إذا هناك إما أن الحكم أو الإثم أو كل منهما، وكله يحتاج إلى قرينة. والصحيح أنه رفع عمة الخطأ والنسيان المراد به الحكم، هذا الذي يتبادر، إلا ما أخرجه دليل أن هناك أشياء مثل الحكم الوضعي هذه لا ترفع عن الناس والنائم، وإنما تلزمه الأروث والقيم، لأنها تلزم بالحكم الوضعي، والحكم الوضعي لا يشترط فيه العلم والقدرة والتكليف، وإنما يترتب عليه تترتب الحكم على الشرط والسبب. نعم. أي رفع حكمه، إذ حمله على رفع حقيقته يستلزم كذب الخبر، لا لوقوعها من الناس كثيرا. نعم هو هذا. ثم قيل رفع الإثم خاصة دون الضمان والقضاء. هذا الذي يعني يدل له مجموع الأدلة أن الذي يرفع هو الإثم، وأما غير الإثم بأدلة أخرى تدل على أنه غير مرفوع. نعم، لأنه إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة فليصلي إذا ذكرها، إذن لو كان الإثم مرفوع والإثم مرفوع قطعا، لو كان يعني القضاء مرفوع لما لزمه القضاء، وهذا يدل على أنه كذلك في قيم المتلفات الخطأ العمد والخطأ في أموال الناس سواء.